وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام بما كنتم تعملون كذلك يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفيهم الملائكة طيبين الذين يتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم سلام عليكم ادخلوا سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون. نعم. آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك للسائل والمحروم. صدق الله العظيم.